بالعلوم لما يلزم الإنسان في حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. أساس الإنسان هنا في الدنيا مكلف ومكلف بعبادات وبالتزامات. العبادات معروفة، عبادات ما يتعلق به يعني بين الإنسان وربه، صلاة، قيام، حج ونحو ذلك، وحتى يعني العبادات العملية أو المالية، الزكاة ونحو ذلك. هذه عبادات بين الإنسان وبين ربه، والمعاملات. فهناك عبادات وهناك التزامات، وهذه الالتزامات بالالتزام بروابطها وشروطها الشرعية تتحول إلى عبادات، وتكون كل ما يفعله الإنسان في حياته عبادة، سواء كان عبادة محضة أو تعامل مع الناس على وفق ما شرع الله فهو عبادة. هذه الأمور تحتاج إلى أن نعرفها. كيف تعبد الله؟ ما تستطيع أن تعبد الله سواء كان في العبادات المحضة، صلاة، صيام، زكاة، الحج ونحوها، أو في التعاملات التي أمرك الله بها أن تتعامل بها على وفق ما شرع الله إلا إذا عرفتها، إلا إذا عرفتها. طيب كيف تعرفها؟ إذن لابد من تعلمها. ولهذا جاء الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود بالعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة هو ما يخصه في حياته يعني العملية بينه وبين الله. يعني يجب عليه أن يتعلم فرائض الصلاة. الصلاة ماذا الفرائض الإسلام أصلا؟ أولا وقبل كل شيء يتعلم كيف يعرف الله سبحانه وتعالى، ما خلق الكون، وماذا يستحق هذا الخالق للكون إلى آخره، بمعنى أنه يعرف الله على حق المعرفة. لا يستطيع الإنسان أن يعرف الله حق المعرفة حقيقة إلا يعني الأنبياء والرسل، لكن يتعلم يحرص على أن يعرف الله. معرفة الله أدنى ما يجب على الإنسان معرفة الله، أن يعرف أن هذا الكون له خالق، وأن هذا الخالق موجود أزلي، وأن هذا الخالق هو له صفات تخص يعني تليق بجلاله وعظمته لا ليس له مثيل فيها، ومنها الخلق والرزق والتدبير والقدرة والصفات التي ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مستحق للعبادة. هذه المعرفة، هذا علم، هذا أشرف العلوم، وعلى لابد أن يتعلم. إذن هذا من العلم الذي لابد أن يتعلمه. العلم بالأحكام، يعني العلم بالفرض بالأحكام، فرضية الصلاة، فرضية الحج، فرضية الصوم إلى آخره. العلم بتفاصيل هذه الأحكام، كيف يصلي، ما هي، متى يصلي وكيف يصلي، هذه مأمور بها كل إنسان إذا أراد أن يصلي أو إذا بلغ التكليف، يعلم أنه إذا بلغ سن التكليف يجب عليه أن يصلي. كيف يصلي؟ لابد أن يتعلم كيف يصلي. قبل أن يصلي كيف يعني ما هي الشروط التي تصح بها صلاة، فلابد أن يتعلم شروط الصلاة إلى آخره. هذا هو العلم الذي وجب على كل مسلم يتعلم، فهو درجات. فيقول لك التعليم ما يجب تعليمه، تعليم هذا بالنسبة للمعلم، وكذلك تعلم ما يجب تعلمه هو كتمان. تعليم ما يجب تعليمه وتفهيم ما يجب تفهيمه مختلف باختلاف رتبه، وهذان كتمان، أحدهما وسيلة تعليم، والتعلم التعليم من المعلم والتعلم من المتعلم، كلاهما وسيلة إلى معرفة هذا العلم الذي هو وسيلة إلى العمل. يقول وسيلة أحد اسمي التعليم والتعلم وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه كتعريف التوحيد وصفات الإله. هذا مقصود في ذاته، أن تعرف الله وأن تعرف أنه مستحب العبادة. فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد، والتوسل إليه من أفضل الوسائل. الشيخ يقول معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل، لا، هو أفضل المقاصد والتوسل إليه أفضل الوسائل. القسم الثاني من أقسام التعليم والتعلم من حيث درجاتها: ما هو وسيلة إلى وسيلة، طريقة أو موصل إلى شيء آخر، وسيلة إلى وسيلة، كتعليم أحكام الشرع وتعلم أحكام الشرع. فإنه وسيلة إلى العلم، التعليم وسيلة إلى العلم، والتعلم أيضا وسيلة إلى العلم. ما يمكن أن تعلم شيء إلا إلى إيش؟ إذا تعلمته، ولا يمكن أن تتعلمه إلا إذا وجدت من يعلمه. إذا فالمعلم وتعليمه وسيلة إلى العلم، والتعلم أيضا وسيلة إلى العلم، والعلم نفسه وسيلة إلى العمل به. قال ما هو وسيلة إلى وسيلة؟ كتعليم أحكام الشرع، فإنه وسيلة إلى العلم بالأحكام التي الأحكام هذه التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعة. ما يمكن أن تطيع الله بصلاتك بصيامك بحجك بزكاتك إلا إذا تعلمتها وعرفتها. فلا يمكن أن نعبد الله بغير ما شرع الله، أو لا يصح أن نعبد الله إلا بما شرع الله، ولا يمكنك أن تعرف ما شرع الله إلا بالتعلم. قال إذن فهي وسيلة إلى إقامة الطاعات التي هي وسائل الطاعات هي في ذاتها. لاحظ ما قلنا من قبل، بعض الوسائل يعني هي وسائل إلى مقاصد، وهي في نفسها بالنسبة إلى ما سبقها مقاصد، وتوصلك إلى مقاصد أعظم. التعلم وسيلة إلى العلم، تعلم وسيلة إلى حصول العلم، تعلم الأحكام وسيلة إلى العلم بالأحكام، والعلم بالأحكام وسيلة إلى ماذا؟ إلى الطاعة إلى العمل، والطاعة والعمل وسيلة إلى ماذا؟ إلى ما هو أعظم من نسبة الإنسان وأفضل، وهو رضوان الله ودخول الجنة. نعيد هذا الفطر مهم جدا. يقول القسم الثاني ما هو وسيلة إلى وسيلة؟ كتعليم أحكام الشرع، تعليمها وسيلة، فإنه وسيلة إلى العلم بالأحكام التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات، الطاعات التي هي وسائل إلى المثوبة والرضوان، وكلاهما يعني المثوبة والرضوان من أفضل المقام. ثم يقول ويدل على فضل التوسل إلى الجهاد مثلا، مما يدل على فضل التوسل إلى الجهاد ما ذكره الله سبحانه وتعالى في وصف الجاهدين أو الساعين إلى الجهاد، ذلك عندما يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إلى أن قال بداية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لاحظ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، ظما معروف والنصب التعب، ولا نصب ولا مخمصة يعني الجوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا هذا السير مشي، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار في مكان يعني يغيظ الكفار من وجودهم فيه ويغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، وهذا ما يصيبونه في العدو نيلا، هذه كلها يعني يقول الله سبحانه وتعالى عنها إلا كتب لهم به عمل صالح. ثم الشيخ يعلق ويقول وإنما أثيبوا على الظما والنصب. الظما والنصب هل هو من أعمال النساء؟ لا ما الظما والنصب هذا شيء مقدر المصروف على الإنسان يصيبه شاء أم أبى، لكنه لما دخل في السير وسلك سبيل يعني الطريق إلى الجهاد في سبيل الله تعرض لذلك الظما ولذلك النصب فتسبب فيه. فالظما والنصب من مسببات أو من متعلقات السعي في الجهاد، ولهذا وقارنه الله سبحانه وتعالى بما ينالون من عدو النيلة ولا يطعون موسى أن يغيظ الكفار إلا كتب له الجنين عمل صالح. فالظما والمخمصة والنصب يعني الظما والنصب والمخمصة الجوع كذلك الذي يصيب المجاهد وهو سائر في سبيل الله، هذا لم يعني لم يكتسبه هو، وإنما أتى له وحصل عليه بسبب سعيه في الجهاد، بسبب سعيه في الجهاد، ولذلك أجر عليه، ولذلك كان الأجر عليه وكتب له عمل صالح. قال لأنهم تسببوا هؤلاء الذين ذكرهم الله تسببوا إليهما يعني إلى الظمأ والنصب بسفرهم وسعيهم. يقول وعلى الحقيقة فالتأهب للجهاد بالسفر إليه وإعداد القراعي يعني الخيل يعني الخيل، وطبعا في زماننا هذا إعداد العدة يعني قد تختلف باختلاف الزمان، وإعداد القراء والسلاح والجنن جنن المجنات التي يتخذها الناس، كل هذه وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعداد الدين وغير ذلك من مقاصد الجهاد. فالمقصود ما شرع الجهاد لأجله، أصل الجهاد في حد ذاته أيضا هو وسيلة. الجهاد نفسه وسيلة. هذه الوسائل التي قبله يعني السعي إليه، إعداد العدة من الخيل والسلاح والجنن، يعني ما يستطر به الإنسان من العدو، ما في زمان المدرعات وغيرها، وهذه وسائل إلى الجهاد. الذي هو أيضا الجهاد كله بوسائله وأسبابه وسيلة إلى إعداد دين الله، إعداد دين الله يعني منع المعتدين وممن يريدون الأبوان على الأمة وعلى المسلمين، وممن يريدون منع انتشار دعوة الإسلام في الأرض، وسيلة إلى إعداد دين الله وغير ذلك من مقاصد الجهاد. فالمقصود ما شرع الجهاد لأجله، والجهاد وسيلة إليه، وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل. هذا الكلام عندما يقول وسائل إعداد العزة، السفر، ما يحصل من الظما والعطش وكذا والنصر، هذه أسباب ووسائل إلى ماذا؟ إلى الجهاد، إلى نيل العدو الذي هو وسيلة إلى المقصود الشرعي الذي فيه. هذه معرفتها تعينه على معرفة ماذا تقدم وماذا تؤخر عند عدم استطاعتك على جمع بينها. بمعنى إذا كنت في بلد معين أو في زمان معين وكان يعني الأمة الإسلامية أو المجتمع المسلم في ذلك البلد وفي ذلك الإقليم آمنين مطمئنين مستقرين، ومن حولهم من الكفار وكذا مسالمين ولم يعني يعتدوا عليهم، وأيضا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الله بدون تعرض لها لهم، وأن يدعو إلى الله من غير أن يمنعه أحد، عندئذ في هذا الحال وهذا الوقت لا حاجة إلى الجهاد. لما؟ لأن المقصود إعداد الدين ونشر الدعوة، وأنت الآن في عزة وتمكن من نشر الدعوة فلا حاجة إلى الجهاد. فإن حصل ما يمنع ذلك، وجد مضايقة للمسلم في دينه أو منع أو اعتدي عليه أو كذا، وجب على المسلمين على الأمة على أوليائهم أمر يعني ولي أمر المسلمين في أي زمان ومكان أن يعد العدة ليحقق هذه العزة لله ولرسوله المؤمنين أن تتحقق. فإذا يعني تحققت فهذا هو المقصود، وليس بحاجة لأنه أصل الجهاد وسيلة. هذه مهمة يا إخوان، هذا التنبيه إليه مهم جدا. لا يظنن أحد أن الجهاد مع أنه هو ذروة تمام الإسلام، هو أفضل أعمال المسلم بعد يعني بل من أفضل الأعمال، لا ليس مقصودا لذاته. ولهذا الذين يزعمون ويدعون باطلا من الأمم الأخرى ومن المخالفين للدين الإسلامي ويقولون الجهاد أن الإسلام بني على السيف وأنه يعني دينه قتل وقتال وكذا إلى آخره، لا ليس كذلك. الجهاد وسيلة وسبب لمقصود أعظم، وهو إعداد الدين ومنع ورجع من يريد أن ينال من هذا الدين أو أن يمنع انتشاره بين خلقنا. فإذا وجدت هذا الأمر مقصود وهو الدين في عزة والتمكن من نشره فلا حاجة إلى الجهاد في ذلك الوقت وفي هذا الدين. هذه مهمة جدا، إننا إذا عرفنا أن هذا وسيلة إذن يجب علينا أن نستعمل هذه الوسيلة في وقتها وفي الطريقة التي أمر الله بها. قال لك ويدل على فضل التوسل، طبعا انتقل إلى موضوع آخر من حيث الأفضلية، يدل على فضل التوسل إلى الجمعات والجماعات قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع جهلا. أنت في بيت وخرجت من بيت ذاهب إلى منزل بجوار المسجد ولو بعد، ولا تريد إلا مثلا تريد أمر مباحا، تريد أن يعني تتمشى تتغير كذا تقضي غرض من أغراض الدنيا، هل يحصل لك هذا الأمر؟ لا يعني أنت في أمر مباح يجوز لك. نعم لو قصدت بمسعات هذا خيرا أن تحصل مصلحة لك وللمسلمين أو لغيرك من المسلمين أو لك لتتقوى بها على طاعة الله يكون لك أجر معه، لكن ليس هذا الأجر الذي كتب لمن يهتدي ويعني يكتب الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة. فطهر في بيت إذا استعد لأداء ذلك المفروض اللي هو أداء الفريضة، فطهر في بيته من هذا الاستعداد ثم مشى، وهذا سعي يعني سبب أيضا، مشى إلى بيت من بيوت الله لماذا؟ ليقضي فريضة من فرائض الله. ما النتيجة؟ قال كتب كانت خطواته إحداهما تحط درجة تحط خطيئة، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وما أحوجنا إلى هذه الخطوات التي تحط السيئات وما أثر السيئات. يقول الشيخ وتتفاوت الحسنات المكتوبة والسيئات المحطوطة بتفاوت رتب الصلاة التي ينتهي إليها. يعني حسناتك الحسنات درجات، حسنات الحسنات التي تعطى يعني هو الخير الذي تعطاه عند الله سبحانه وتعالى درجات أعلى بعضها أحسن أفضل من بعض، والخطايا التي تنزل عنك وتحط عنك أيضا بعضها أكبر من بعض، فبقدر ما تذهب إليه من الطاعة ينظر إلى ما ترفع إلى ما تعطى من الحسنات وما يحط عنك من السيئات. فيقول تتفاوت الحسنات المكتوبة والسيئات المحسوبة بتفاوت رتب الصلاة التي ينتهي إليها. فجاء بالتنزيل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. سبق أن قال إن الذهاب والسعي إلى أداء الصلاة المفروضة أولى وأعظم من السعي إلى الصلاة المندوبة. نعم. يقول وتتفاوت رتب الأعشار من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صحيح. الله سبحانه وتعالى قد وعد وأكد وعده، وهذا من الله سبحانه وتعالى فضل على الناس أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لا فضل من الله كبير، بل جاء في الأحاديث أنها تتضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الأضعاف تتضاعف بقدر ما أديت أنت من الحسنات التي تضاعفت. اسمع ماذا يقول الشيخ. يقول وتتفاوت رتب تلك الأعشار، هي عشر حسنات، تتفاوت رتب تلك الأعشار بتفاوت رتب الحسنات في أنفسها. فمن تصدق بتمرة مثلا، صدقة بسيطة، أليس له عشر أمثالها؟ تمام. صدق بتمرة فله عشر تمرات، صدق بنصف كيلو له يعني عشرة أمثال كيلو، بكيلو إلى آخره، يعني من الأجر بمقداره. من تصدق بتمرة فله عشر حسنات، ومن تصدق ببدرة فله عشر حسنات. البدرة اللي هي يعني الرصة أو يسموها سرة من الذهب، له عشر أمثالها، فذلك له عشر تمرات وهذا له عشر بدر أو بدرة. يقول فمن تصدق بتمرة فله عشر حسنات، ومن تصدق ببدرة فله عشر حسنات، لا نسبة بشرف حسنات التمرة إليها. هذه هذا آخر عشر وذاك آخر عشر، لكن عشر هذا غير عشر هذا، لكن هناك نسبة لا بد أن نرد إليها وتبرح صدور المؤمنين وعامة الناس، يعني وأكثر الناس فقراء يعني أو ليسوا بالغنى. حسنة صاحب التمرة أو الصدقة البسيطة وإن كانت من حيث الظاهر والوزن إلى آخره أقل من حسنة صاحب البدرة، لكن قد تكون بالنسبة له بالنسبة لما أخرج منه أفضل من تلك الكثيرة بكثير. ولهذا ورد في الحديث غلب درهم ألف درهم، غلب درهم ألف درهم. فهذا الذي عنده يعني تصدق بدرهم، ما عنده إلا هذا الدرهم أو عنده درهمين، ما لا يعني ماله كله الذي يملكه يعني درهمان، فتصدق بدرهم وأبقى درهم لعياله، وذاك عنده عشرات المئات من الدراهم وتصدق بألف درهم وعنده مليون. ها، إذا نظرت إلى النسبة يكون أبو صاحب الدرهم الذي ما معه إلا درهمين تصدق بماذا؟ بنصف ماله، بنفس المال، وذاك تصدق ربما بالعشر بربع العشر بشيء آخر. ولهذا ورد الحديث قال هذا درهم ألف درهم. فإذا المقصود فيه نعم هو إذا نظرت إلى المصلحة للفقير إذا نظرت إلى مصلحة الفقير تجد أن الفقير الفقراء يعني يحصل لهم من المصلحة الكثير من الألف الدرهم لأنها تغطي عدد كبير لا. ولكن إذا نظرت إلى المخرج المتصدق نفسه تجد أنه بدل نصف ماله إذا فهو مقدر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأجر له لا شك أنه يؤجر على أنه تصدق بنصف ماله وذلك يؤجر على ما أعطى على ما أعطى ويقطع 10 حسنات يعني 10 أمثال 10 أمثال. لكنه بالنسبة إلى ما عنده الذي عنده من أين أتى؟ من فضل الله ورزق الله رزقك وخلاك أو جعلك غنيا عندك الأموال الطائرة. فإن أخرجت منها ما هو نسبته نصفها ثلثها عشرها ربعها يعطيك 10 أمثال ما أخرجت. ولكن إذا نظرت إلى وإلى من أخرج نصف ماله فيكون أكرم أكرم وأكثر سخاء منك وإن كان إخراجه قليل لأن هذا القليل بالنسبة إلى ما عنده كثير. يقول الشيخ وكذلك الولايات والآن تكلمنا في رتب الولاية وكذلك الولايات تختلف رتبها باختلاف ما تجلبه من المصالح وتدرأه من المفاسد. فالولاية العظمى هي ولاية المسلمين الخلافة الرئاسة الأمة إلى آخره أفضل من كل ولاية من دونها لعموم جلبها المنافع ودرئها المضار. وتليها ولاية القضاء لأنها أعم من سائر الولايات والولاية على الجهاد أفضل من الولاية على الحج لأن فضلية أو فضيلة الجهاد أكمل من فضيلة الحج. وتختلف رتب الولايات بخصوص منافعها وعمومها فيما وراء ذلك من جلب المصالح وترك المفاسد. هذه حقيقة معلومة. الذي يتولى أمر المسلمين ويقدر له أن يكون هو الوالي الخليفة أو الرئيس أو الملك أو إلى على المسلمين هذه ولاية عظمى سموها على العلم هي الولاية العظمى. تبعاتها كبيرة جدا لأنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في الأمة. ها؟ مسؤوليته هذه طبعا لا شك انه يعني لا يستطيع بنفسه ان يباشرها بنفسه لابد ان يكون له ولاة من دونه. فولاية القضاء دون هذه الولاية لانها اهم الولايات التي فيها الفصل بالخصومات وفيها احصال الحقوق الى اصحابها فيها رفع الظلم عن المظلومين وفيها الانصاف وفيها العدل واجاعة الامان في المجتمع. ثم تأتي ولاية ما دونها كل بحسبه. كل هذه الولايات بعد الولاية العامة ترجع إليها. فإذا استطاع الوالي أو الولي أو المسؤول الكبير الخليفة الرئيس الملك الآخر أن يحسن اختيار الولاة الذين ينوبون عنه وأن يعني يضبط أمرهم بحيث لا يختار للأمة هو يجتهد قد يكون يعني اجتهد فوقع في أناس أو في بعض الناس لا يستطيعون ولا يستحقون هذه الولاية لكن علي أن يجتهد. فلا يختار للقضاء إلا من يعلم أو يغلب على ظنه فمن هو لا يعلم غيب إنما يغلب على ظنه من وجود الصفات فيهم أنهم سيقومون بأداء هذه الوظيفة على وجهها العدل الإنصاف السبب المساواة بين الناس إلى آخره. كذلك الولايات الأخرى ولايات المناطق أو الأقاليم والمحافظات أو نحوها ثم الوزارات التي تنشأ لخدمة الناس وما تحت الوزارات وهكذا. إذا أحسن وهذا يجب عليه أن يحسن اختيار الولاة طبعا هو يحسن هو مهمته كما تعلمون كما هو واضح كما هو المنطق يعني يستدعي ذلك أنه يختار يعني الطبقة العليا في الولاية يعني الأمراء القضاة إلى آخره المسؤولين عنه وهؤلاء اللي دونهم يختارون من دونهم هكذا إلى أن يصل إلى أدنى موظف في الولايات العامة. إذا تحسن اختيار الدرجات العليا تختار أو تحسن هي أيضا من دونها وهكذا فيحسن الأمر ويستقيم الأمر. من هنا كانت مسؤوليته أعظم ومن هنا كان أجره أعظم. الوالي العادل ما أين يكون يوم القيامة الوالي العادل أين يكون يوم القيامة تحت يعني تحت ظل عبد الرحمن يوم لا ظل إلا ظله لأن مصالح الخلق كلها أو الولاء الناس الذين تحت ولايته تحت مسؤوليته. هنا يجب اختياره لمن دونه، والقاضي مسؤوليته عظيمة أعظم من غيره، وهكذا. إذا هذه هي الرتب التي رتب الوسائل إلى المقاصد. الولاية رئاسة الدولة يعني ليس المقصود لذاتها أن يقانع، إنما هي مقصودة لماذا؟ يعني حماية الناس، رعايتهم، إقامة حدود الله، إقامة شرع الله، الفصل كذا إلى آخره. القضاة كذلك ليس مقصود أنه لا بد أن يكون قاضي، لا، القضاء مقصود منه العدل والإنصاف ورفع الظلم إلى آخره، الوظائف العامة كلها. إلى هذه وسائل إلى تحقيق مصالح الخلق، وتختلف شرفا وعظما وأجرا باختلاف مسؤولياتها ودرجاتها. العبرة من معرفتنا لذلك هو أنه لا تقدم ولاية أدنى على ولاية أعظم أو على من حيث الاختيار، وكان لابد أن يعطى كل ولاية ما تستحقه من الاجتماع. ولا شك أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. هنا يأتي السيجير إلى مثلا إلى تبعية الوسائل للمقاصد، وهذا أشرنا إلى ذلك. المقاصد هي المطلوبة، مصالح الأساسية، والوسائل تبع لها. فإذا فاتت المصلحة ما أمكن تحقيق المصلحة، تعذر تحقيق المصلحة والمقصد، فلا حاجة إلى الوسيلة، لأن البحث عن الوسيلة والعمل فيها أبد. يقول الشيخ: ومن فاتته الجمعات والجماعات أو الغدوات فتت عنه السعي لهن. السعي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليه أنه من تطهر فذهب يعني ثم مشى إلى المسجد الأداء فريضة من غفره ومن الحمد، كانت خطواته خط درجة وخط خطيئة والأخرى تخطو حسنة إلى الدرجة إلى آخر. شخص مريض في البيت مقعد، يعني مريض لا يستطيع أن يتعب، ما تجيب عليه الجماعة؟ لا تجيب عليه الجماعة. فإذا فتت عليه وجوب الجماعة فتت عنه السعي من باب أولى، فتت عنه السعي. واحد لا يستطيع أن يغزو، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج إلى آخره، يعني ما يستطيع أن يغزو، يعني ما يستطيع أن يذهب يلتحق بالجيش الموجه للدفاع عن المسلمين، ما استطاع، فقط يثبت عنه السعي، يثبت عنه السعي إليه، وهكذا. فإذا الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، فمن فاتته الجمعات والجماعات أو الغزوات سقط عنه السعي إليهن، لأنه استفاد الوجوب من وجوبهن. وكذلك تسقط وسائل المندوبات بسقوطهن، لأنها استفادت المد منهن. وأخذ يمثل بمثال غير الذي ذكرنا، يقول: فمن نسي صلاة من صلاتي، نسي هذه لعلها سأعرض لبعضنا، من نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين لزمه قضاؤهما، فيكفي إحداهما لأنها المفروضة. يعني هو يقول: أنا والله اليوم انشغل وكذا، وقد حصل الانشغال عن الصلاة، انشغال غير المقصود، انشغال غير المستمر، يعني قد يحصل الانشغال. انشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين يعني نافلة الظهر في يوم غزوة الأحزاب أو العصر، لماذا كانوا يشغلون عنها شغلهم الله أو يعني إلى آخر ما هو. نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، يعني هو والله يقول اليوم أنا انشغلت وما أدري صليت الظهر والعصر، ما أدري ما صليت واحدة ما صليتها، هي الظهر ولا العصر؟ طبعا ما في شك أنه يجب عليه أن يدخل صلاة التي نسيها، لكن هو ما يصح أن يدخل بنية العصر وهو يعني نسي الظهر، أو بنية الظهر وهو نسي العصر، ما يدري هو ناسي، يعرف أنه صلاة واحدة من هاتين، إما الظهر وإما العصر نسيها، ولا بد له أن يصليها. كيف يدخل؟ هنا واحدة منها تكون وسيلة والثانية تكون مقصد. يقول الشيخ: لازمه قضاؤهما، لازم يصلي بنية الظهر ويصلي صلاة بنية العصر ليقع على أنه صلى الصلاة التي فاتت، لكن ينظر فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحسين مصلحة المفروضة. لو ما صلى الثانية يبقى في شك أنه هذه صلاتها هي التي نسيها أو غيرها. فإن ذكر، هو يأتيك الإشكال، إن ذكر في الثانية يعني صلى الأولى ثم ذكر في الصلاة الثانية بعد أن دخل فيها، ذكر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، ماذا يقنع؟ الحين صلى صلاة على أنها الظهر، على انها يعني واحدة اما الضر ولا العبد وانتهى منها. ثم دخل في صلاة ثانية طبعا هي متشابهة ظهر العصر اربع ركعات، وفي اثناء صلاته الثانية التي يكون واحدة هي الظهر والعصر تذكر ان التي نسيها هي الظهر، فهل يستمر في صلاته الثانية او لا يستمر؟ طبعا لما دام تذكر انه نسي الظهر وقد صلى الظهر صلى بنية الظهر اذا انتهى الذي وجب عليه، وهو الان في صلاة ثانية يعني ليتأكد منها من ادائها انها يعني واحدة من التي نسيها، الان عرف ان التي نسيها هي الظهر وهو الان في الصلاة الثانية يستمر فيها او لا يستمر؟ الشيخ يقول فان ذكر في الثانية ان الاولى هي المفروضة التي نسيها سقط وجوبها بسقوط المتوسل اليه صلى الله عليه وسلم.